أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من جهة تاريخية أن المصنف ذكر لم يعهد هناك أي قول بالملكية في المعاطاة إلى ما قبل المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه. طبعا المحقق الثاني توفى سنة 940 للهجرة، مصنفنا توفى سنة 1281، في بيناتهم تقريبا 340 سنة. الذي تقدم المصنف قال ربما يحصل وهم من عبارة العلامة اللي قال والأقوى أن المعاطاة غير لازمة، تذكرون هذا المطلب تعبر عنه تعبير الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، كأنه بيع غير لازم هالشكل. هو ناقش أن هذه مناقشة مع المفيد وجماعة. طبعا المسالك اللي توفى سنة 962 لعله، يعني بعد جامع المقاصد، لكن المسالك يريد يبين أن العلامة قد سبق صاحب جامع المقاصد بأنه فهم المسالك، فهم من كتاب العلامة أن العلامة أيضا يقول بالبيع. مصنفنا الآن دفع توهم المسالك، عبر عنه توهم، أن المسالك مع أنه صرح قال هاي صريحة في ذلك، قال لا المسالك متوهم، يبقى الجامع المقاصد هو صاحب هذا الرأي، يعني لم يسبقه غيره في أن المعاطاة تفيد الملك، كل ما كان قبل معاطاة تفيد إباحة التصرف. فكأن تاريخيا نبدأ من جامع المقاصد، جامع المقاصد هو من فتح هذا الباب. نعم إذا قلنا الشيخ المفيد قبله وعبارته كانت واضحة قطعا النسبة تكون للشيخ المفيد، لكن هم الأغلب شككوا بأن الشيخ المفيد ناظر إلى هذه بالتقريب الذي ذكرناه في الأمس. وعلى كل حال الآن المصنف بعد يدافع أن العلامة الحلي رضوان الله عليه في التحرير لم يقل بأن المعاطاة تفيد البيع، وإنما غير لازمة، يعني هي تفيد إباحة التصرف، وبدأ يوجه لماذا استعمل الفسخ، استعمل الرد، هذا كلها تقدمت. الآن عنده تأييد، بل يقول دليل مو تأييد. شنو الدليل؟ أنه العلامة في قضية الهبة مع أن الهبة جائزة، يعني المؤونة فيها قليلة، لم يرضى بأنها تكون خالية من الإيجاب والقبول، لم يرضى بذلك. فمن باب أولى أنه لا يرضى بالبيع، البيع ينعقد لازم، وعقد اللزوم لا بد أن نتيقن من أن العقد تم، حصلت أركانه حتى يكون فيه لزوم. فإذا هو لم يجوزها في الهبة وهي جائزة وقال ها يفيد إباحة التصرف، فكيف يقبل بالبيع أن يكون بلا لفظ؟ فهذا جعل تأييد بعدك ثم أضرب قال لا دليل تأييد، لعل قضية تعبدية ما بين الهبة وما بين البيع، وإحنا مع التعبد. الإضراب يدل على أن التعبد ما موجود، هو الملاك ملاك واحد، على أن هذا النقل يحتاج إلى صيغة سواء كان هبة أو سواء كان بيع. قال ويؤيد ما ذكرنا من أن، شنو ما ذكرنا؟ من أن العلامة رضوان الله تعالى عليه لم يقصد من عبارته المعاطاة غير لازمة أنها تفيد البيع المتزلزل، لأنهم لعلك تقول لماذا حمل المصنف كلام العلامة على الإباحة؟ يقول هو العلامة بعد ذلك قال العبارة اللي ذكرناها ولا يحرم على كل من انتفاع إلى آخره. لفظة الانتفاع لا يمكن أن يؤتى بها إذا كان هو مالك. إذا كان هو مالك هل هناك توهم أنه مع كون مالك يجوز الانتفاع أو لا؟ قطعا لا يوجد توهم، فمن ذكر الانتفاع معنى ذلك أنه مو مالك وإنما هي إباحة التصرف إلى آخر ما ذكر. قال ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه، ليس تأييدا، لا توجد نكتة في قضية تعبدية وإنما هو ملاك واحد، فهو دليل أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة اللي هو نفس الكتاب اللي احنا المسارق قال توهم، من عبارة التحرير في باب الهبة توقف الهبة توقفها على الإيجاب والقبول. ثم قال العلامة العبارة شوية بها ركة، شنو ثم قال؟ على كل حال المطلب واضح. وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة باعتبار هدية الأطعمة هي مبنية على التلف؟ يقدم له شخص فاكهة أطعمة، يقدم له طعام، هو مبني على التلف، من يستعمله مو ينتفع به مع بقاء العين، وإنما هو استعماله في إتلافه يأكل. هل تحتاج إلى إيجاب وقبول؟ هل يستغنى عن الإيجاب والقبول؟ قال الأقرب العدم، حتى في هذا لا نستغني عن الإيجاب والقبول. يقول وهبتك أو أعطيتك هذا الرز هدية والقبلت، لا يستغني. الأقرب العدم، عدم الاستغناء عن الإيجاب والقبول. نعم إذا لم يكن إيجاب يباح التصرف بشاهد الحال، هو أعطاني الأكل، هذا شاهد حال، وشاهد الحال قرين على جواز التصرف وإن كان التصرف إتلافي، من قبيل المواكب الآن عندما يفتحون الأبواب والمضايف ويبذلون الطعام بحيث الشخص يجلس يأكل، لا يعرف من صاحب الموكب ولا يعرف من باذل الطعام، ولا أيضا صاحب الموكب يعرف من الزائر، شاهد الحال يدل على أنه مفتوح إلى الأكل. يقول وصرح بذلك من العلامة أيضا في الهدية، يعني مطلق الهدية أيضا في التحرير. لعلك تقول ما هو الشاهد في هذا، ما هو الدليل؟ قال فإذا لم يقل العلامة في الهبة بصحة المعاطاة مع أن الهبة جائزة، فكيف يقول بها في البيع مع أن البيع لازم؟ فهذا الترقي، هو بالهبة لا يقبل مع أن مؤونة فيها سهلة حتى في البذل، قال لا بد من الصيغة، فكيف بالبيع الذي هو مبني على اللزوم؟ فلا بد من ألفاظ واضحة في مسألة ربط العقد ما بين الموجب وما بين غير الموجب. هسه هذا المقدار نرجع وذهب هذا الواو عليه من معطوفة، ايش قلنا؟ والمشهور بين علمائنا قبل صفحة عدم ثبوت الملك بالمعاطات، هذا المشهور لحد ما قبل جامع المقاصد، اجى جامع المقاصد كأنه فاصل بين تأريخين، تأريخ من يقول بإباحة التصرف، وهو رضوان الله عليه قال بمن بالملكية المتزلزلة، ثم من بعده كأن سنة 940 وفاته، قبلها كتب جامع المقاصد وحاشة الإرشاد، فهو أصبح جامع المقاصد فاصل ما بين القولين، قول قبله وقول منا. نعم هو يقول بالملكية المتزلزلة، لكن أصل الملكية هو فتح الباب، بعده يقولون بالملكية العلمون المتزلزلة مطلق الملكية، واستدلوا بأدلة، هو أيضا هم استدل بأدلة هو. وذهب هذا معطوف على المشهور، فصار عندنا المشهور زائد جماعة من متأخرين يعني منا وما بعده. وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني، حتى المسالك يعني حتى الشهيد إذا لأن بعد إجوا، قلنا المدة بيناتهم 341 سنة بين المصنفنا وبين جامع المقاصد، يعني 3 قرون ونصف تقريبا. هذه المسائل الفقهية كلها بلا شك تبدلت. وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني، التأريخ بالمسألة الفقهية أرجو تهتمون به كثيرا، يعني وايد مهم، هو تاريخ الرجال وايد مهم، تأريخ الرجال يعني من نص على التواريخ الوفاة وكذا، هذا مهم في معرفة السند في الرجال، يعني تواريخ الوفاة وتواريخ الكتب الدراسية، يعني المنهج كيف تسلسل البحث، هذا مهم جدا أصولا وفقها. قال وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني، لاحظ إلى حصول الملك هذا ماذا أنت تقول؟ قال ولا يخلو عن قوتين، هذا اختيار المصنف، ولا يخلو عن قوة يعني كون يحصل الملك لا يخلو عن قوة. المراد من حصول الملك ما لنا علاقة ملك متزلزل ملك دائم، لا، أصل الملكية هو فتح الباب، احنا عدينا من المتزلزل قلنا هذا ملك لازم. والذي ذهب جماعة لعله الأردبيلي في مجمع الفائدة والمحدث الكاشاني والبحراني والنراقي، ونفى عنه البعد السبزواري في الكفاية، كفاية الأحكام. نجي الآن للأدلة، الآن نبدأ بدليل الملكية، راح يستعرض مجموعة من الأدلة، بعضها راح يناقش بها المصنف. الآن الدليل الأول، قال للسيرة المستمرة، هذا نكتب عليه الأول، نقول استدل المصنف بمجموعة أدلة، الدليل الأول هو السيرة. المصنف ليش جعل السيرة هو الدليل الأول؟ عادة الجماعة يستشهدون بآية أو رواية إذا ما كن الجأ إلى السيرة. نعم العلاقة ليست ترتبية، التفتوا لي، العلاقة ليست ترتبية بين السيرة وبين الرواية باعتبار كلاهما من الأدلة الاجتهادية. السيرة من الأدلة الاجتهادية مو دليل أصول، فهي في عرض واحد بينها وبين الآية وبين الرواية. الذي يختلف أن السيرة عبارة عن دليل لبي ما به إطلاق، والسيرة يعبر عن إجماع عملي أيضا، يطلقون عليه هكذا إطلاقات إجماع عملي، هم قالوا بذلك. شوف ماذا قرب السيرة، ولا يخلو عن قوة. قال للسيرة الدليل الأول المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطات، الكتاب المأخوذ بالمعاطات، البيت المأخوذ بالمعاطات، على معاملته معاملة الملك في التصرفات فيه حتى المتوقف على اليمن على الملك بالعتق والبيع والوطء والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. هذا هو السيرة. لاحظوا عبارة تقدس الله نفسه، معنى السيرة ما هو معنى السيرة؟ طبعا سيأتي هو أيضا راح يناقش بها. احنا عندنا سيرة عقلاء بما هم عقلاء، وعندنا سيرة متشرعة بما هم متدينون، بما هم متدينون. طبعا لا السيرة العقلائية ولا السيرة المتشرعة يمكن أن تنشأ بلا نكتة مبررة، يعني ما يمكن أن يتبانى العقلاء على عمل بلا أن توجد لهذا العمل نكتة مبررة لذلك. السيرة العقلائية معنى ذلك هي عبارة عن عمل العقلاء سواء كانوا متدينين أو غير متدينين، حتى غير المرتبطين بدين أصلا هم يعملون بهذا العمل. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا حجية الظواهر. عموم العقلاء عند العرب وغير العرب قبل الشارع وبعد الشارع أنه عندهم كلمات يتعاملون مع هذه الكلمات بحسب الظاهر، والظاهر يكون حجة من المتكلم على السامع ويكون حجة من السامع على المتكلم. يعني عندما نقرأ المعلقات نفهم منها شيئا، معلقات قبل الشارع المقدس، نقول هذه القصائد لها ظاهر ونحن يمكن أن نشرح ظاهر ما يقول امرؤ القيس زهير بن أبي سلمى، من نعرفه؟ من خلال كلامه، فكلامه له ظاهر والظاهر حجة. أو مثلا العمل بخبر الثقة بناء على ما ذكره كثير من الأصوليين أن العمل بخبر الثقة هو ليس قضية شرعية وإنما قضية عقلائية. يقول سيرة العقلاء جرت على ذلك. هذه السيرة العقلائية إذا لم يردع عنها الشارع تكون ممضاة. الإمضاء الشارع تارة الشارع يقول هذه السيرة أنا أقبل بها، يصرح، وتارة ما يصرح بالردع، يعني لا يردع عنها، هذا يكفي، يعني عدم الردع عن السيرة يكفي في حجية السيرة. هذا نتكلم احنا قضية كبرويا، كبرويا. السيرة متى تكون حجة؟ إذا كانت هذه السيرة في زمن الأئمة عليهم السلام وزمن الشارع بمرأة ومسمع منهم، وهم لم يردعوا عنها. فإذا نحن الآن عندنا عمل معين، نقول هذا العمل لا يفرق ما بيننا وما بين قبل 1000 سنة. يعني مثلا الناس بطبيعة الآن صباحا تأكل، ظهرا تأكل، ليلا، وضع طبيعي، هذا ما له علاقة بمن كون متشرعا. فممكن هذا المقدار نقول أيضا كان في زمن الأئمة عليهم السلام. فلذلك عبر السيرة المستمرة، عبارة قال للسيرة المستمرة. قد يناقش هسه هو، أنا فقط أتكلم. فصغرويا كأنه عندنا سيرة قد استمرت من زمن الأئمة إلى يومنا هذا، لا شك ولا ريب أن في زمن الأئمة كان أكو عقود مبنية على الأخذ، لا قل أكو ارتباط مع الأعاجم، ومو كل الأعاجم يعرف لغة بعت واشتريت، وإنما هذا التعامل الموجود. فالمعاطاة مما لا تنكر في زمن الأئمة عليهم السلام والشارع المقدس، مع ذلك لم يأتي ردع. نعم، الذي ينكر المعاطاة، عندنا رواية إن شاء الله ستأتي الدعية فيها أن هاي رادعة، جينا إن شاء الله تعالى. لكن نتكلم الآن إحنا عن أدلة المعاطاة التي هي تدل على الملك، مقابلها أكو عندنا دليل على العدم، يأتي إن شاء الله تعالى نتكلم بهاي القضية. فإذن هي سيرة يعني عمل، سيرة يعني عمل، وهاي السيرة مستمرة، ويتعاملون مع هذه المعاطاة المأخوذ بمعاطاة، يتعاملون تعامل الملك، يرتبون عليه جميع آثار الملك، هو هو، ليس عندهم فارق في العتق والوطئ والإيصاء والمواريث وكل ما يتعلق، فلا يفرقون بين المأخوذ بالمعاطاة وبين المأخوذ ببعت اشتري قبلت. وهذا دليل شرعي، دليل إمضائي من الشارع. البعض يقول سيرة متشرعة، أن المتشرعة هذا العمل كانوا يعملون، وقطعا المتشرعة يعملون بشيء إذا كان رئيسهم يقبل بهذا العمل، فهم يعلمون أن رئيسهم قابل بهذا العمل فهم عملوا بذلك. وهاي طبعا عليها مناقشة هسه احنا مو يمها، بس أريد أن أوضح فقط الدليل. فإذا أول دليل عندنا نتمسك به هو السيرة، وممكن جنابكم تتمسكون بالسير كثير من، بس الفارق خدنا نلتفت له، الفارق مثلا الآن حتى احنا هم لناخذ وقت، مثلا قضية حقوق الكتاب. ألف شخص كتاب وقال أن أنا ما أجيز واحد ينقل من عنده، هذا المقدار يثبت حق إله أو لا يثبت حق إله؟ قد واحد يتمسك بالسيرة يقول لا توجد سيرة على هاي، هاي قضية شبه مستحدثة، لا توجد سيرة متلقات جيل بعد جيل إلى زمان الأئمة عليهم السلام. فالسيرة التي نجعلها دليل لابد يكون بها إمضاء من الشارع، عدم ردع من الشارع. السيرة الموجودة الآن مو سيرة شرعية، فالشارع لا يمكن أن يردع عنها، وليست هناك ضرورة يطلع الإمام المهدي سلام الله يقول لا تعملون بها، باعتبار هي لا تكون دليل لوحده في المطلب. على كل حال لا بس أن تبحثوا عن السيرة بما هي سيرة ومدى إفادتها لتأسيس الحكم الشرعي. هذا الدليل الأول. أول سنة ذكرت الثنين وسكتت، سيجينا إن شاء الله هناك، حتى لأن البعض يقول أراد السيرة العقلائية، بعض قال أراد السيرة المتشرعة، اثنينات العبارة الآن مقبول أن نحمل، بس من عبارة سيرة المستمرة يريد منعتها كأن المستمرة سيرة العقلائية. من يقول مستمرة كأن هاي اللفظة يريد منا قرينة، يجينا إن شاء الله تعالى حتى نستعجل. هذا واحد، هذا واحد دليل الأول. دليل الثاني، طبعا هذا أيضا جامع المقاصد مسكر، احنا قلنا عبارة جامع المقاصد قبل ثلاثة أيام، وقلنا قبل لا يجي التجارة عن تراض هو قال يدل عليه أحل الله البيع، تذكرون؟ قال ويدل عليه أيضا، هنا ذني أدلة جامع المقاصد ترى، وأنا إشكالي هالشكل باعتبار بس الجواب عنه أنه هو تابع إلى جامع المقاصد، والسيرة أيضا دليل اجتهادي، لا مانع من جعله في مصاف الرواية، مو دليل أصول حتى نقول هو ذكر الأصول قبل الأدلة، لأن هو هاي الطريقة أصلا خطأ، هو لا يراها صحيحة، بس إجماع ورواية ماكو مانع، سيرة ورواية، شهرة ورواية على رأيهم، لأن كلهم يعتبرون أدلة اجتهادية. بس ذني وين طلعان؟ طلعان طلعان من السنة، وإحنا قرآن وسنة، فتحت السنة شي خلون خبر الآحاد، الشهر الفتوائية، الشهر الروائية، الشهر الفتوائية، الإجماع المنقول اعتبار نقل خبر آحاد، والسيرة يجعلون كلهم تحت السنة، يعني باعتبار لازم إمضاء من الشارع. قال نجد الآن إلى الدليل الثاني، قال ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى أحل الله البيع. طبعا من يقول عموم قوله تعالى، لعن هذا بمؤونة مقدمات الحكمة، يعني الإطلاق أيضا مرات يعبرون هكذا تعبير. شو التفتوا لي هاي الآية الشريفة وقعت تحت مناقشة ملخصها كالتالي، طبعا الشيخ وغير الشيخ قالوا هذه الآية الشريفة لها إطلاق، فإذا كان لها إطلاق فمن حقنا أن نتمسك بإطلاقها في مورد إذا شككنا أنها بعض الشرائط معتبرة أو غير معتبرة، فنقول الشارع المقدس قال أحل الله البيع، فلو كان هذا الشرط معتبر لبينه القاعدة. وسأدهم شيء، بعض قال هذه الآية الشريفة ليست في مقام الإطلاق، بمعنى أن الآية الشريفة في مقام التميز ما بين الربا وما بين البيع، أن الآية تقول هناك عمليتان خارجين، واحدة تسمى ربا وواحدة تسمى بيع، فالله تعالى أحل البيع وحرم الربا، فليست الآية في مقام بيان كل ما للبيع من شرائط وخصوصيات، وإنما فقط في مقام ذكر أصل التشريع، أشبه بالقواعد العامة، التفصيل يجي من الرواية. فهذه الآية الشريفة ليست لها إطلاق. طبعا هو في الأصول في قضية الإطلاق أيضا ذكر شيء قريب، مو على الآية، ذكر شيء ممكن ندعي يعني أنه الآيات الشريفة في القرآن الكريم ما بها إطلاقات، ولذلك الجماعة أشكلوا على السيد المرتضى عندما تمسك بجواز أن نكسف الوضوء تمسكا بإطلاق الآية الوضوء، آية الوضوء ما قالت من الأعلى إلى الأسفل اغسلوا وجوهكم، فمن الأعلى إلى الأسفل يسمى غسل، من الأسفل إلى الأعلى يسمى غسل أيضا، من الجانب يسمى غسل أيضا. إشكال أن الآية مو في مقام الإطلاق، وإنما مقام تميز أن هذه أكو حالة تسمى حالة وضوء، تجي السنة المطهرة تشرح. فهذه الآية طبعا هو قدس نفسه وغيره وسيد الخوي كلهم تمسكوا بإطلاق الآية، البعض بعض الأجلاء ناقش قال لا الآية ليس فيها إطلاق، هذا واحد فقط لغرض البيان. الآن فرضنا الإطلاق موجود، شو عرفتوا؟ فرضنا الإطلاق موجود الآن، احنا متى نتمسك بالإطلاق؟ نتمسك بالإطلاق إذا كان الموضوع محرز قبل الآية، يعني عندما أقول الخمر حرام أو كل مسكر حرام، هذا كل مسكر حرام، فلا بد كل مسكر محرز قبل الآية قبل الحكم، فلابد أنه أنا أعرف هذا مسكر هذا مسكر. شنو السؤال والحرام؟ فالحرمة لا تثبت الموضوع، الحكم لا يثبت الموضوع، وإنما الموضوع نعرف حرمته ونعرف حليته من الآية. فالجماعة الذين ينكرون أن المعاطات، ينكرون أن المعاطات بيع، يقولون المعاطات ليست بيعا، ما يصير نتمسك أحل الله البيع لإثبات المعاطات بيع، ما يصير. إحنا إذا أنكرنا الحقيقة، الحكم لا يجعل هذا الفرد هو الحقيقة، فهكذا راح يصير. أنت تتمسك بأحل الله البيع، أنا إيش أقول لك؟ أقول لك ثبت الصغرى، ثبت لي هذا العمل هو بيع، ثبت هذا العمل بيع، حتى نسأل حلال أو حرام. هذا إشكال، هو راح يدفعه، بس هذا المطلب يعني يجينا كثير في مسألة التمسك بالعام. الحكم لا، هذا نعيته، الحكم لا يثبت الموضوع، فلا بد من الحقيقة موجودة. ثم ولذلك جامع المقاصد نفسه أشكل في قضية، قال أصالة الصحة ممكن نتمسك بها بمورد وما نتمسك بها مورد، قال إذا شكينا بالغ أو مبالغ، قال إذا هذا مبالغ هذا مو بيع أصلا، شلون أتمسك بأصالة الصحة بالبيع؟ ووافقه السيد الخوي أن احنا نشك بالعقد، أما المتعاقدين لابد أن أحرز هذا بالغ، أما إذا شكيت هذا بالغ أقول أصالة الصحة تقول البيع صحيح. قال ما يصير، هذا شك في الإحراز، إحراز العنوان، كل شك في إحراز العنوان لا يمكن أن يجري به لا الحكم ولا أصالة من الأصالات، بالعكس الأصل عدم العنوان، الأصل عدم البلوغ. استصحاب ويانا، نعم استصحاب مع قاعدة الصحة، قاعدة الصحة باعتبارها ماذا؟ باعتبارها دليل، أمارة، تتقدم على الاستصحاب لا شك ولا ريب، لكن في هذا المقام أنه إذا شككنا نحن في البلوغ فشك في العنوان، أرجع في الإحراز، شك في العنوان، شك في الإحراز. إذا تشوفون قواعد الفقهية سيد بجنوردي في قاعة الصحة أيضا ذكر هذا المعنى بشكل مفصل. الآن عندما نقول أحل الله البيعة، إحنا وين النازع؟ أن هل هذا بيع لا يفيد الملك أو هو بيع يفيد الملك حتى أجي أتمسك أحل الله البيع؟ أما إذا شكيت أقول المعاطات ليست بيعا، تقول المعاطات بيع بأحل الله البيعة، هذا لا يصح. هو لذلك تفطن لهذا الإشكال هالسيد ذكره بعد، هو صاحب الأصول، واضح؟ نستعين بما تقدم أيضا في أن البيع ممكن أن يكون بيع عرفي، ممكن أن يكون بيع شرعي، هذا واحد. اثنين، جميع شروط الواجب توفرها في البيع هي واجب توفرها في المعاطات، نعم باستثناء اللفظ، باستثناء اللفظ غير مشترك فيه. فهل هو داخل في حقيقة البيع؟ هو داخل، مو معلوم. هل هو داخل في ماهية البيع أو ليس في ماهية البيع؟ سيجينا هذا، هو إشكال هنا، أو لا عبارة عن شيء زائد ليست في قوامه. ثلاثة، بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا يمكن أن تتعلق بالعين، يعني مثلا نقول الخمر حرام، الحرمة لا تتعلق بالعين، هاي عين، شنو الخمر حرام يعني؟ هاي عين خارجية كيف تتصف بالحرمة والحلية؟ فلا بد من التقدير، يعني الخمر شربه حرام، فكل حكم يتعلق بالعين لا بد من التقدير. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني شنو حرمت الأم؟ حرمت عليكم الميتة. شنو حرمت الميتة؟ فلا بد من تقدير فعل يتناسب مع الحرمة. حرم النكاح، حرم الأكل، حرم الشرب وأمثال ذلك. أما إذا تعلقت الحرمة بالفعل سواء كان فعل حقيقي أو فعل اعتباري، فعل حقيقي أو فعل اعتباري، لا مانع من التعلق. أحل لكم كما يقولون ليلة الصيام الرفث، اعتبار الرفث فعل، فالرفث حلال. نجي الآن أحل الله البيعة. أحل الله البيعة، البيعة ما هو البيع؟ البيع إن كان إنشاء البيع، لاحظوا إنشاء البيع على تعريفنا إحنا، هذا لا يمكن أن يأتي فيه احتمال حرمة. هذا لا يمكن، إنشاء البيع، بعته، لا يتصور أحد أن هذا حرام حتى الشارع يقول حلال. فمن عدم احتمالية هذا الإيهام نضطر نقول المراد من البيع التصرفات المتوقفة على البيع، يعني باللازم. فهذه التصرفات الخارجية تكون حلال. إذا كانت حلال يعني مقابل الحرمة، فنكتشف عن طريق الملازم يعني البيع صحيح، ناظر إلى الحرمة التكليفية، حلال وحرام. حرمة الوضعية صحة وفساد، هذا مر علينا سابقا. فإحنا الآن عندما نتأمل أحل الله البيعة، كلام كثير بها هذه الآية الشريفة، كود نثبت الإطلاق، كود نشوف الحل بمن متعلق، متعلق بالعين يوم متعلق بفعل، وهذا الفعل متعلق به هل هو من الأفعال التكليفية يوم من الأفعال الوضعية. وبعد عندنا كلام نكتفي بهذا المقدار. فنشوف الآن المصنف كيف استدل على حلية البيع بالآية الشريفة. احنا عندنا ألفاظ الآن أحل وعندنا بيع، بناء على إطلاق نريد نستفيد من عندها المعاطاة حلال، كيف نقرب الاستدلال؟ واضح هذا؟ طريقة الاستدلال، كيف نوضح الاستدلال؟ قال: ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. البقرة، آية البقرة 275، شوفوا سياق الآيات هناك، أنتم تصلون إلى نتيجة أنه الآية ما بها إطلاق، إحنا كلامنا كله على فرض الإطلاق. هذا واحد، من قال يدل عليه عموم معنى الآية مشتملة على السعة والإطلاق، هذا واحد. ما هو وجه الدلالة؟ التفتوا، حيث إنه يدل على ماذا؟ على حلية تكليف، يعني حلال، حلال مقابل الحرام، هي المقابلة أيضا تدل على ذلك. أحل الله البيع وحرم الربا، حلال وحرام، فهذه الحلية حلية تكليفية، يعني الفعل يكون حلال. نجي نسأل سؤال، نقول يا شيخنا أنت عرفت البيع إنشاء، هل يعقل الآن واحد يقول بعت يعني هذا حرام؟ حتى الشارع يقول ترى إذا قلت بعت حلال. البعت مو مثل كذب، مو مثل كلمة الفحش، فما يتصور أحد أن بعت حرام حتى الشارع يقول له حلال، بناء على أن البيع هو ماذا؟ إنشاء تمليك عين حسب تعريفه. فيعني أحل الله إنشاء تمليك عين، هيك المعنى يصير. نجي نشكل على الشيخ نقول له هذا كلام مو دقيق، لأن هو إنشاء البيع، شنو معنى إنشاء البيع؟ بعته، هل بعته مثل كلمة فحش، مثل كلمة، مثل معنى كذب حتى الشارع يقول حلال؟ قطعا لا. فقطعا البيع في الآية ما يراد منه الإنشاء. ماذا يراد من البيع؟ يراد من الإنشاء المتعقب للقبول، ثم ماذا؟ تصرفات ستحصل. فلذلك ماذا قال الشيخ؟ لاحظوا، قال حيث أنه يدل على حليات جميع التصرفات المترتبة على البيع. فهو لا يدل على ماذا؟ على الإنشاء. فالبيع في الآية لا يراد منا الإنشاء لقرينة. لاحظ، مو دائما البيع يراد منا النقل والانتقال. قرينة، القرينة ماذا؟ استعمال لفظ الحل، أحل الله البيع، وهذا تقدم منا. قال البيع يستعمل بالنقل والانتقال، ويستعمل بالآثار، ويستعمل بالإيجاب الذي يتعقبه القبول، لكن ماذا؟ مع القرائن. فهذه قرينة على أن المراد ليس إنشاء البيع، لأن هذا مو ما يتوهم حرام، حتى شارع يقول حلال تقول بعته، وياي حلال تقول بعته. بس هذا كله بعدنا ما طبينا بالإشكال، إحنا هذا كله توضيح للأمور. إلى الآن واحد يقول للشيخ هذا كلامك صحيح، بس هذا كله علي من يبيع، هذا على الصيغة، هذا حكي كله صحيح، لكن هذا على الصيغة. احنا بعدنا كلامنا مو هنا، كلامنا في قضية أخرى. حيث إنه يدل على حلية، يعني تكليف جميع التصرفات المترتبة على البيع، يعني حلال. بل قد يقال ماذا يقال؟ إن الآية دال عرفا بالمطابقة على ماذا؟ على صحة البيع. شنو صحة البيع؟ شنو صحة؟ يعني يفيد التمليك. التمليك من الأمور شنو؟ وضعية. صحة التمليك يعني بالمطابقة يدل على أن التمليك صحيح. شو التفتوا لي؟ يدل على أن التمليك صحيح. إذا صحيح يعني شنو؟ التمليك صحيح يعني شنو؟ يعني البيع حلال. بس يصير قضية باللازم، يعني إذا هاي التصرفات النقل والانتقال صحيح، يعني هذا البيع شكون؟ يكون حلال. الصحة من الأحكام الوضعية، الحلية من الأحكام التكليفية. سؤال: هل الأحكام الوضعية مجعولة من الشارع مثل الأحكام التكليفية أو لا؟ أحكام التكليف حلال، حرمة، هاي مجعولة من الشارع، الشارع يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا صحيح هذا فاسد، هذا شرط هذا جزء، هذا مانع، أحكام وضعية، هل هي مجعولة أيضا من الشارع أو لا؟ الشيخ يرى على أن هذه الأمور غير مجعولة من الشارع إلا بجعل الأحكام التكليفية. مبحث في الأصول عنده عن صاحب الكفاية وغيره يرى مجعولة هي بجعل منشأ الانتزاع مالته. مجرد إشارة خفيفة، هذا ما له علاقة. الآن الشيخ يقول لعل البعض يرى أن أحل الله البيع يدل بالمطابقة على صحة البيع، بالمطابقة. ثم ماذا قال؟ لاحظوا، قال لا مجرد الحكم التكليفي. شنو الحكم التكليفي؟ يعني إباحة التصرفات المترتبة على البيع. إباحة معنى التكليفي هذا، يعني إباحة حلال، يعني إباحة التصرفات المترتبة على البيع. إيش تستلزم إذا كانت الإباحة حلال؟ إيش تستلزم؟ صحة البيع. يعني بالمطابقة، أحل الله بالمطابقة على من يدل؟ يدل على أن البيع حلال. البيع قدرناه يبيع حلال، التصرفات إذا كانت التصرفات حلال يعني شنو؟ يعني يستلزم البيع صحيح. شوية التفتوا لي، مو هاي نقطة شوية مهمة، يعني هو ضغط العبارة. احنا نريد نمهد الإشكال، إذا ما نعرف المطلب شلون نشكل. أحل الله البيعة، هاي جملتنا احنا، على ماذا تدل؟ يقول تدل على حلية البيع. أي بيع الحلال؟ هل هو إنشاء الجواب كلا. ما هو البيع الحلال؟ التصرفات. إذا كانت التصرفات حلال يستلزم أن هذا البيع صحيح، هذا اللي هو اختار. قال قد يقال أن أحل الله بالمطابقة تدل على ماذا؟ على صحة البيع. عندما نقول أحل الله يعني معناته الملكية صحيحة، فش يستلزم إذا الملكية صحيحة؟ صحة التصرفات، جواز التصرفات. فصير بالمطابقة يدل على اليمن على الصحة، وباللازم على الحكم التكليفي، على عكس أخرى. لعلك تقول لماذا لا يدل أحل الله على كلا الأمرين ونخلص من المشكلة؟ هو منع لكن بلا وجه. قالوا الإطلاق معنى الإرسال، ولذلك السيد الخوئي ومن على شاهد قبله وقالوا هنا تدل على الحكم التكليف والحكم الوضعي بلا إشكال. الشيء المحقق الإيرواني على حاجته منع ذلك، قال هذا لا يمكن على نقاش تراجعه. فقط فهم العبارة أن أحل الله ماذا تريد يا شيخنا؟ قال أحل الله أريد الحكم التكليفي. يا حكم تكليفي تصرفات، عبارة جميع التصرفات. إذا كانت جميع التصرفات حلال يكشف على أن البيع ماذا؟ صحيحون. نرجع للعبارة شوية ساعدوني. قال بل قد يقال، هذا على اليمن على الحكم الوضعي، بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ صحة البيع، يعني أفاد البيع الملكية. معنى صحة البيع يعني البيع أفاد الملكية، لا مجرد الحكم التكليفي. من هو الحكم التكليفي؟ إباحة جميع التصرفات. إذا قلنا إباحة جميع التصرفات ماذا يستلزم؟ صحة البيع. لكنه محل تأمل. ليش محل تأمل؟ هو يرى أن الحل بمن تعلق أحل الله البيعة، لا أحل بالتكليف. لما كان الإنشاء مو هو محل تعلق الحل، تصرفات، فمعناته الحلال يعني حلال التصرفات، الحل معناته مقابل الحرمة، والحل مقابل الحرمة يعني تكليف. القرينة تدل على أنه ناظر إلى التكليف وليس ناظر إلى الوضع، هكذا يرى. لكنه محل تأمل، يعني خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ باعتبار أن الحل تعلق بتكليف. ما هو التكليف؟ التصرفات. هل التصرفات حرام أو حلال؟ حلالون. واضح؟ نقطة على السطر. هسه المصنف إلى الآن يعني بيّن المطلب بعبارة مختصرة ومهمة. أكو إشكال عليه؟ يقول نعم. راح نفتح باب الإشكالات الآن. قبل نفتح باب الإشكالات خلني نقرأ هذا المطلب، عندنا دقيقتين. شنو هو نفتح الباب؟ شوف هاي العبارة إش قال. يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. شكشف هذا اللي قال لكن لا مجرد الحكم التكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ إباحة تصرفات. زين وإذا صار إباحة تصرفات شكشف البيع صحيح. خو إحنا الآن مع المشهور، إيش قد تكلمنا مع المشهور؟ كلهم المشهور يقولون إباحة تصرف، جواز التصرف، بس ما حد ما قال من عندهم هاي تفيد الملك. تمام؟ إباحة جواز التصرف هذا ما يدل على إفادة شنو؟ الملكية. لازم أعم. الآن أنا أقول بعت واشتريت، الشارع يقول لي هاي صورة بيع لكن بها إباحة. نعم إباحة التصرف. فمو كل جواز وإباحة التصرف يكشف على أن البيع صحيح. هو أصل كلام المشهور هو هذا، فهذا عليه من المتوقف. متوقف على قضية مهمة، لابد أن تكون المعاضاة بيع. فأحل الله التصرفات المتوقفة على البيع المعاطاتي. على البيع المعاطاتي. فإذا كانت تصرفات صحيحة يكشف أن البيع المعاطاتي، إذا كانت تصرفات حلال يكشف أن البيع المعاطاتي صحيح. الفرق بيننا وبين المشهور أن المشهور يرون أن المعاطات ليست بيعا، مجرد حلية التصرف. فإذا كان التصرف حلال ما يكشف على أن المعاطات بيع. إحنا الآن بالآية لابد أن يتوقف كلامنا على أن المعاطات بيع، فهذا بيع. الشارع قال هذا البيع تصرفات الناشئة من النقل والانتقال، كل التصرفات جائزة حلال لكم. نرجع نقول هذا لازمه أن البيع المعاطات صحيح وتم المطلب، متوقف على كون المعاطات بيع. فإحنا نقول له المعاطات مو بيع، إيش راح يجاوبنا؟ قال وأما منع صدق البيع عليه معاطات عرفا مكابرة. لا قطعا، لأن احنا رحنا هناك ذكرنا البيع بحسب العرف بيع بحسب الشرع، قلنا شنو صحة أو مجازة وحقيقة. فهنا الشارع أجاز البيع العرفي، معاطات بيع عند العرف يا مو بيع، قاصدين البيع عرفا هذا بيع. الشارع على رأي الجماعة كان يتوقف، الآن الشارع قاعد يجيز يقول هذا بيع، يا بيع الذي عند العرف بيع أنا أقول بيع. فانسدت الثغرة. هو من هناك ذكر شلون تمسك احنا بالحقيقة وشلون تمسك بالصحيح، إذا هو موضوع للحقيقة شلون تمسك بالصحيح. كان هناك قال ممكن نجعل اثنين، بيع عرفي وبيع شرعي. فالبيع العرفي صحيح لكن ننتظر الشارع، هل الشارع تقبل أو لا تقبل؟ إذا قبل الشارع يعني صحيح عند الشارع، إذا ما قبل يعني غير صحيح عند الشارع. الآن هنا الشارع قاعد يقر أحل الله البيع، الشارع ما يقول من هو البيع، البيع عندكم، العرف يرى أن هذا بيع، فإذا كان هذا بيع أحل الله البيع. فلذلك عبر عنها مكابرة. هسه هو ناقش بالسيرة يجينا إن شاء الله تعالى دليل قبل هذا، بعدنا ما كملنا يجينا هذا، وثم تجينا بعض الآيات الشريفة والحمد لله رب العالمين.